وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أوجوهكم وليه وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما له تتبيرا. عسي ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم كافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير Thank you. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهارين اقرأ كتابك

أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد الله لتعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله يبارك لك، الله يبارك لك كرامة للنبي. وكن لك خدمة النبي. وهو مؤمن فأولى Come on! المبذرين كانوا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء لهم كان خطأ وَلَا